بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة، قبل أن نبدأ في الدرس الذي وعدناكم به بالأمس، أحب أن أبين للإخوة أنه قد ثبت دخول الشهر ليلة الجمعة، ثبت دخول الشهر ليلة الجمعة، وعليه سيكون الوقوف بعرفة إن شاء الله في يوم السبت. ثبت دخول الشهر ليلة الجمعة كما أعلن ذلك المجلس الأعلى للقضاء الليلة البارحة، فيكون الوقوف بعرفة يوم السبت، واليوم النحر هو يوم الأحد. لعل البعض يتساءل، كما يقول سمعت بعض العوام قبل سنتين سألني سؤالا، قال لماذا لم يجعل عرفة يوم الجمعة؟ من الذي يجعل؟ هل هذا بالأيدي؟ هل هذا بالعقل أو بالرأي؟ إنما بماذا؟ بثبوت دخول الشهر، إما بالرؤية أو بإكمال عدة الشهر الذي قبله 30 يوما، وقد كمل شوال وكمل ذو القعدة، فأصبح حتما دخول الشهر ليلة الجمعة، حيث لم يتقدم أحد بالرؤية ليلة الخميس بثبوت الرؤية من شهود ليلة الخميس. يعني للإيضاح، لأن البعض يقول لماذا ولماذا ولماذا. الحمد لله أنه القضية تتعلق بالهلال، متى ثبت إما برؤية الشهود العدول، وإما بماذا؟ بإكمال شهر ذي القعدة ماذا؟ 30 يوما، وقد كمل. وبناء عليه فإن الوقوف بعرفة إن شاء الله يوم الأحد القادم، يوم السبت القادم، واليوم هو اليوم الثالث من شهر ذي الحجة. هذا ما أحببت أن أوضحه للإخوة. وكنت قد وعدتكم الكلام على مسألة التوسل بناء على سؤال أحد الإخوة. التوسل يا عبد الله عبادة، أليس كذلك؟ والعبادة شأنها كشأن سائر العبادات، لا بد لها من شرطين. الشرط الأول ما هو؟ الإخلاص، إخلاص العمل لله وحده. والشرط الثاني ما هو؟ متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وتقريراته. إذن ما دام التوسل عبادة لله سبحانه وتعالى، فنحن لا نزيد في تلك العبادة من عندي أنفسنا إلا ما ثبت الشرع به. والعبادات كما تعلمون ماذا؟ توقيفية، لا يزاد فيها ولا ينقص. وبتتبعي واستقرائي كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، نجد أن التوسل المشروع الذي دلت عليه الأدلة 3 أنواع لا غير، إليكمها مع أدلتها. القسم الأول، التوسل إلى الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته. والثاني، التوسل إلى الله تعالى بالأعمال الصالحة. الثالث، التوسل إلى الله تعالى بدعاء المسلم الصالح. فأما الأول هو توسل إلى الله تعالى بأسمائه وصفاته، وهو أجودها وأعظمها، كأن يتوجه المسلم إلى ربه بما يناسب من الأسماء الحسنى والصفات العلى، كأن تقول يا رحيم ارحمني، ويا غفور اغفر لي، ويا عزيز أعزني، ويا كريم أكرمني، ويا حكيم ارزقني الحكمة، وهكذا. وأدلته من الكتاب والسنة تبلغ المئات، بل لا يمكن حصرها في مثل هذا المقام. من أدلة ذلك من القرآن قول الله سبحانه وتعالى: (تصفيق) حكاية عن يوسف عليه السلام: ربي قد آتيتني ربي قد آتيتني من تأويل الأحاديث، ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، أنت ولي فاطر السماوات والأرض، أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وكذلك لو نظرت إلى أواخر سورة إبراهيم عليه السلام: ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء، ربنا إيش، وتقبل دعاء، رب اجعلني مقيم الصلاة، وعدد من ما قول يونس عليه السلام: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، قول أيوب عليه السلام: ربي مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، قول سليمان عليه السلام: ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك إيش أنت الوهاب. كل هذا فيه توسل بأسماء الله وإيش وصفاته. ومن السنة دعاء الاستخارة، وأظن أن الأكثر يحفظه. ما أوله؟ اللهم إني أحسنتم أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. ومن ذلك ما جاء في التشهد، لا إله إلا ما جاء في التشهد من حديث عمار بن ياسر: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي، اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، إلى آخر الحديث الطويل المعروف. ومن ذلك دعاء الكرب الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم: يا حي يا قيوم برحمتك استغيث. ومن ذلك حديث المسند، حديث عبد الله بن مسعود: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك، أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي، إلى آخره الدعاء الحديث المعروف. والأحاديث عشرات بل المئات، أغلبها كلها توسل بأسماء الله وصفاته. ويشترط في هذا النوع من التوسل أن يكون الاسم والصفة التي تتوسل بها ثابتة في الكتاب والسنة، فإن الأسماء والصفات توقيفية لا يزاد فيها ولا ينقص. وبناء عليه فلا تتوسل بأسماء ليس عليها دليل، أو أسماء مشبوهة، أو أسماء مترددة بين الورود وعدمه. بعض الناس يعني يقول: يا هو، هل هو من أسماء الله؟ لا يا عبد الله، هو ضمير ما يتضح إلا إذا قرن بغيره. فكلمة هو أو يا هو هذا يعني تهريج دجل، لا يصح، لا يجوز أن تتوسل بكلمة هو، فإنه لا ندري ماذا هو، هو الإنسان، هو الحيوان، هو القمر، هو الشمس، إلى آخره، لأنه لا يتميز إلا إذا قرن بغيره. أما ما في قلبك فنحن لا ندري عنه، لكن لا يجوز التوسل إلا باسم ثابت في كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. النوع الثاني من نوع التوسل، التوسل الله تعالى بالأعمال الصالحة، ولا بد أن تكون ثابتة أيضا في الكتاب والسنة. أي عمل لا بد أن يكون مشروعا وليس عملا مبتدعا، لا بد أن يكون خالصا لله وأن يكون عملا مشروعا، كما قال الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ومن التوسل بالأعمال الصالحة ما حكاه الله تعالى عن الحواريين: ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. قال الله تعالى أيضا في آخر آل عمران: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. والآيات كثيرة. ومن الأحاديث حديث عبد الله بن بريدة، وهذا فيه جمع بين توصف بالأعمال الصالحة وتوصف بأسماء الله وصفاته. لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، قال: قد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. والصحيح أن اسم الله الأعظم هو لفظ الجلالة الله، فلا تقل يا هو، وإنما قل يا إيه؟ يا الله، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام. أما يا هو ما لها صرف أبدا، ما لها قيمة. ومن ذلك قصة أصحاب الصخرة الذين انسد عليهم الغار، سدت الصخرة عليهم الغار، استوسلوا بماذا؟ بصالح أعمالهم. والحديث الصحيحين حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. النوع الثالث من التوسل، التوسل لله تعالى بدعاء المسلم الصالح. فلا بأس أنك إذا توسمت في أخ لك الصلاح أن تطلب منه الدعاء، لا سيما إن كنت في ضائقة وحاجة ويدعو لك، وخصوصا وخير دعائه إذا دعا لك في ظهر الإيش؟ في ظهر الغيب. تقول لأخيك المسلم: يا أخي ادعو الله لي، أنا أعاني من كذا وكذا. وليس معنى ذلك أنك تتعلق بذاته، وإنما تتوسل بماذا؟ بدعائه، تتوسل بدعائه. ولو كان تعلقا بالذات ليس عندنا أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك بعد وفاته صلى الله عليه وسلم ما كانوا يطلبون الدعاء منه، وإنما كانوا يطلبون الدعاء من الأحياء، أليس كذلك؟ فعندما كان حيا كانوا يأتون إليه ويطلبون منه الدعاء، كما في قصة الرجل الأعمى، وكما في الذي قال: ادعو الله أن يعافيني، وخيره النبي صلى الله عليه وسلم بين الصبر وبين الدعاء ففضل الدعاء. وكذلك في قصة مجيء الأعرابي عندما أجدبت الأرض وأمحلت السماء وقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وتقطعت السبل، فادعو الله أن يغيثنا. فدعا رسول الله ربه، وفي الجمعة التي بعدها جاء يطلب حبس الإيش؟ المطر. مسكين الإنسان، خلق الإنسان إيش؟ ضعيفا. فكل هذا من أنواع التوسل بإيش؟ بدعاء المسلم الصالح. ولا بد أن يكون حيا قادرا على الدعاء. أما أن تتوسل به في قبره أو تتوسل به وهو بعيد عنك، فإن هذا دعاء لغير الله عز وجل من المغيبات التي استأثر الله بإيش؟ بعلمها. تطلب من أخيك، تقول: يا أخي ادعو الله لي. أما تقول: يا رب اغفر لي بدعاء فلان، لا، هذا ما ينفع، لا يسمن ولا يغني من جوع، لأنه لا يعلم الغيب فلان، إنما الذي يعلم الغيب هو الله. ولذلك يا إخواني ما علمنا أحدا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ذهب عند قبره وتوسل بإيش؟ بدعائه أو بجاهه كما يدعيه بعض المبتدعة، وإنما كانوا يتوسلون بماذا؟ بدعاء الأحياء، إنما يتوسلون بأعمالهم واتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم وحبهم له واتباعهم له والسير على نهجه، هذا هو التوسل الله تعالى بالأعمال الصالحة. أما تأتي إلى درويش من الدرويش الذي يبول على عقبيه ولا يتوضى ولا يصلي، فقط يعني مجنون من المجانين، رفع عنه القلم. وبعض الناس يسمي هؤلاء المجانين مجاذيب. مجاذيب إيه مجاذيب هذه؟ هذا كلام فارغ ودجل وسفه، هذا هو معذور، لكن أنت إن دعوته فأنت مشرك. أما هو معذور لأنه رفع عنه ليش القلم، مجنون. شيل كلمة مجذوب وسميه إيش؟ مجنون. مثل واحد أذكر كان زمان ونحن صغار، كان يأتي إليه بعض السفهاء وهو يعني مسكين يدور في الشوارع وفي المقاهي، يأتون إليه ويتمسحون به ويعني ويطلبون منه أن يبصق لهم في الفناجين وفي الشاي وفي القهوة والماء بدعوى أن فيه بركة. بركة الجراثيم، البركة في القرف. ولا يأتي بشيخ الطريقة الطاغوت ويغتسل لهم في الطشت وهم يشربون غسيله بعد ذلك الذي قد مر من فوق رأسه مرورا ببعض المناطق القذرة. هذا كله دجل يا إخوان، بئسة البركة، هذه بقرة الشيخ. هذه ينبغي أن نحذر يا إخوان المسلم، التوحيد هنا مهم جدا، علق رجاءك وخوفك وأملك في الله عز وجل. نعم اطلب من أخيك أن يدعو لك، ولكن اعتقد أن الشفاء والضر والنفع ممن؟ من الله عز وجل. أما تتوسل بميت في قبره ما يسمع ولا يبصر ولا يغني من الحق شيئا، والذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل الخبير. والله يوم القيامة يتبرؤون ممن يدعوهم، حتى ولو كانوا أنبياء أو ملائكة أو أولياء. ها؟ فمن يدعو غير الله عز وجل فإن ذلك المدعو إن كان صالحا فإنه يتبرأ منه يوم القيامة، يقولون ربنا ما كانوا إيانا يعبدون، يتبرؤون كما يتبرأ المسيح ممن؟ من النصارى، كما يتبرأ عزير من اليهود، كذلك يتبرأ النبي صلى الله عليه وسلم ممن يقول مدد يا رسول الله، وممن يقول أغثني يا رسول الله، ويتبرأ جميع الأولياء الصالحين المؤمنين الخلص يتبرؤون ممن يدعوهم أو يذبح لهم أو ينذر لهم أو يقيم عندهم القربات والحفلات السنوية والأعياد الجاهلية ويدعوهم من دون الله عز وجل، والله سيتبرؤون منهم. أما إن كان طاغوتا دعاهم هو إلى عبادة نفسه فهو سيحشر معهم، احشر الذين ظلموا أزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى إيش؟ إلى صراط الجحيم. فانتبهوا لهذا، هذه أنواع التوسل الثلاثة لا غير أبدا. طيب لو قال قائل أليس يجوز التوسل بجاه الصالحين وأن لهم منزل عند الله ومكانة؟ نعم منزلتهم عند الله عظيمة ومكانتهم عظيمة، وأعظمهم وأشرفهم وأجلهم قدرا، بل هو سيدنا وسيد الأولين والآخرين، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هل هذا النوع من التوسل وارد في الكتاب والسنة؟ أبدا لم يرد، لا والله. وأنا أقول لأي شخص ائتني بأي حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب أنا أسأل سؤال، لماذا لم يتوسلون به بعد وفاته الصحابة عندما جاءت موقعة الجمل وموقعة صفين وخرج الخوارج ورفضت الرافضة وظهرت الفرق وتجهمت الجهمية واعتزلت المعتزلة وتقاتل المسلمون فيما بينهم، لماذا لم يتوسلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنهم يعلمون أن التوسل كان توسلا بدعائه إبان حياته، فلما انتقل إلى الرفيق الأعلى عليه الصلاة والسلام أكثر من الصلاة والسلام عليه ولا تكونوا بخلاء، فلما انتقل صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى صار في عالم آخر في البرزخ في أشرف حياة برزخية، لكن لا تقاس بحياة الإيش؟ بالحياة الدنيا ونواميسها. ولذلك ما علمنا أن أحدا استدل بحديث الأعمى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلا المبتدعة. أما حديث توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم، فهذا حديث موضوع لا يوجد حتى في الكتب الضعيفة، حتى في الكتب التي ألفت ماذا؟ في الموضوعات والأحاديث الضعيفة. إذن يا إخواني على المسلم أن يتحرى العبادة الثابتة عن في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يبتعد عن الاستدلال بالأحاديث الضعيفة والموضوعة والمختلقة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك يعني في غاية الخطورة. أما بعض الناس قد يتعلق بآيتين في مسألة التوسل، واحد آية المائدة وهي قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. طيب ما معنى الوسيلة يا أستاذ جزاك الله خيرا؟ يقول لك الوسيلة شخص تتوسل بجاهه عند الله. من أين لك هذا المعنى؟ هل جاء في تفسير ابن كثير؟ هل جاء في تفسير ابن جرير؟ هل جاء في تفسير القرطبي؟ هل جاء في تفسير ابن عباس قبل؟ هل قال به مجاهد؟ هل قال به قتادة؟ هل قال به الضحاك؟ هل قال به عبد الله بن كثير؟ هل قال به عكرمة مولى ابن عباس؟ هل ثبت قبل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل قال به أحد من الصحابة أو التابعين؟ الجواب لا. انظر إلى كلام ابن كثير ابن جرير يقول الوسيلة في المائدة في وابتغوا إليه الوسيلة اطلبوا إليه القرب، أجيبوا الله فيما أمركم ونهاكم واطلبوا إليه القربة بالعمل بما يرضي، أي طريق الهدى، طريق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس: الوسيلة هي الإسلام. إذن تسمية الوسيلة بشخص تجعله بينك وبين الله ما سبق، ما عرف هذا إلا بعد القرن السادس أو السابع الهجري، هذا التفسير الباطل. وأما سورة الإسراء وأولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم وسيلة، فهذه قد فسرها ابن مسعود رضي الله عنه كما ثبت في صحيح البخاري، قال في تفسير قول الله تعالى يدعون يبتغون إلى ربهم إيش الوسيلة، قال: كان ناس من الإنس يعبدون أناسا من الجن، فأسلم الإنس الجن وبقي الإنس على عبادتهم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح: استمر الإنس على عبادة الجن، والجن لا يرضون بذلك لكونهم أسلموا، والجن لا يرضون بذلك لكونهم أسلموا. فالجن يبحثون عن وسيلة، أسلموا يبحثون عن الإسلام، والإسلام هو الوسيلة. فهل يصلح وسيلة من يحتاج إلى وسيلة؟ ها؟ فاقد الشيء لا يعطيه، وهذا ثابت في صحيح الإمام البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. إذن ماذا بعد الحق إلا الضلال؟ فالتوسل والوسيلة بغير الأنواع الثلاثة التي دلت عليها الأدلة كل ذلك باطل لا يصح منه شيء. أعود وأكرر إخواني أن اليوم هو اليوم الثالث من ذي الحجة، وأن الوقوف بعرفة سيكون إن شاء الله في يوم السبت القادم، والنحر يوم الأحد.